مرة ذكر قصة وطيب مع شيبان الراعي طريق لعنوا لأن شيبان الراعي كان من أهل الزهد والخروج على طريقة الصوفية. لقيه الإمام الشافعي فأراد الإمام أن يمتحنه، تركت من الباب مفتوحا عند فسأله عن سأله الإمام الشافعي عن من سهى في الصلاة ماذا يفعل؟ فقال شيبان الراعي عندنا أم عندكم؟ قالوا لي في عندنا وفي عندكم؟ قال نعم. قالوا هات عندنا وهات عندكم، ايش الحكم؟ قال عندكم يسوع سيد عيسى ويمشي الحال. قالوا عندكم يحتاج لقطع الرأس. قالوا طيب أخبرني متى يجب على المسلم الزكاة؟ قال لو عندنا أم عندكم؟ قال أيضا هذه فيها عندنا. نعم. قالوا هات نشوف. قال عندكم إذا ملك النصاب وحال عليه الحول، أما عندنا فيجب أن يخرج من ماله ولا يبقى عنده لا حولا ولا شهرا ولا أسبوعا. الظاهر أن هزاما تأثر بمثل هذه الخرافة. بل ما سمعتها إلا الساعة. أنا عارف. عليكم السلام وبركات. ونسمع قصة الولد. أريد أن أتعلم. هو تعلم إلى أي سنة؟ هو الآن في سنة خامسة، المفروض في خامسة ولكن رتب. رتب بالطبع. وفي السنوات الماضية كيف كان؟ كان يمشي بالدرس. يعني يجر إلى الجنة بالسلاسل. هذا ليس الجنة. لا، هو العلم جنة. لا، دراسة العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا جنة. ولا يخفاك أن مبادئ العلم الشرعي هو العلم الذي يحصل في مدارس ابتدائية ثم فيما بعد، أما ما يسمونه بالماجستير والدكتوراة إلى آخره هذه لا تسمون ولا تغني منه إلا نادرة، لكن المبادئ هذه لابد أن يحصلها، بحيث أنه إذا أخذ كتابا يستطيع أن يقرأه. فأنت الآن أدرى بولدك من غيرك، فهل هو يستطيع أن يقرأ ويفهم؟ فإن كان فرأيك في محله، وإلا فليتابع الدراسة حتى يصل إلى هذه المرتبة، ثم بعد ذلك لابد أن ينفع بمعه بنا. فأنت رأيك؟ خبر الأحاديث بالنسبة لإفادتها العلم الظني واليقين كيف هذا؟ أصول الفقه كثيرا ما يجب على المسلم أن يرفع عن ذهنه بعض التفاصيل العلمية التي هي حصيلة خبرة واجتهاد الأئمة المختصين في فن الحديث، لأن هذه التفاصيل لا تفيد عامة المسلمين. فالذي يجب على كل مسلم أن يخضع لكل حديث صحة بأي مرتبة من مراتب الصحة، سواء كان صحيحا غريبا فردا، أو كان صحيحا مستفيضا أو مشهورا أو متواترا، لأن هذه المراتب يستفيد منها أهل الاستفاضة والمعرفة والعلم، ويضيع بينها غيرهم. ولذلك فلا ينبغي لعامة المسلمين أن يلجوا هذه المسافة، فإنما عليه فقط أن يعرفوا صح الحديث عند أهل العلم أن النصح، فإذا صح انتهى الأمر. حديث الأعهاد في واقع الأمر يفيد الظن الغالب، هذا هو الأصل في خبر الآحاد. لكن كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خبر الآحاد إذا اقترنت به قرينة أو قرائن أفاد بسبب انضمام هذه القرائن إليه العلم واليقين. وكما ترى، من هو الذي يستطيع أن يميز حديث الآحاد له قرينة أو قرائن من حديث الآحاد ليس له قرينة؟ فنرجع في ذلك إذن إلى أهل العلم. ولكن لنقل الآن نأكل أعلى درجة، أعلى درجة في الحديث، هو كما تعلمون الحديث متواتر. فكون الحديث متواترا عند زيد من الناس من أهل الاختصاص لا يلزم منه أن يكون متواترا عند عمرو من أهل الاختصاص، والعكس بالعكس. فما بالكم إذا كان الحديث متواترا عند زيد من أهل العلم، فهل من الضروري أن يكون متواترا عند غير أهل العلم؟ لقد قلت مرة وكررت ذلك بمناسبة أو بأخرى لجماعة حزب التحرير الذين نشروا هذه البلبلة في العصر الحاضر بين عامة المسلمين، وهي قولهم أن حديث الآحاد لا تؤخذ به عقيدة. قلت لهؤلاء معنى ذلك أو لازم ذلك أنكم لا تتبنون عقيدة من حديث ولو كان متواترا. قالوا كيف ذلك؟ فشرحت لهم الأمر بنحو ما ذكرت آنفا، أن قضية التواتر قضية نسبية. قلت لهم مثلا حينما يجري نقاش في بعض المسائل الفقهية بين الحنفية والشافعية، أو بين الحنفية وأهل الحديث مثلا، يتناقشون حول حديث صريح الدلالة لكنه ليس متواتر. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ليس متواتر، ليس صريح الدلالة، لأن من فلسفة مذهب الحنفية أن النص الذي يفيد الفرضية في الأحكام الفقهية يشترط فيه شرطان، أن يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فإذا اختل أحد الشرطين نزل الحكم من الفرضية إلى الوجوب. والقول بالوجوب اصطلاح فقهي حنفي، حيث يوجبون أشياء ولا يفرضونها، لأن الواجب عندهم وصف بين ما هو فرض وبين ما هو سنة. فحينما يقولون في تعريف الفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أما الواجب فيثاب فاعله ويعاقب تاركه دون معاقبة تارك الفرض. فإذا جاء النص متواترا مثلا ولم يكن قطعي دلالة لم يفيد الفرضية وإنما يفيد الوجوب، والعكس بالعكس إذا كان قطعي الدلالة ولم يكن قطعي الثبوت فكذلك، فلا بد من أن يتوفر في النص أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة. مثاله قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا يقولون لركنيه الفاتحة، ولهم أجب على ذلك الذي يهمنا الآن هو قولهم أن هذا حديث آحاد ليس قطعي الثبوت، لكن إمام آل الحديث وأمير المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري يقول في أول رسالته في القراءة وجوب القراءة وراء الإمام تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والآن خبر من نأخذ؟ خبر الإمام وأمير المحدثين ولا خبر الأحناف حين يقولون أن هذا حديث غير متواتر؟ نعم هو صحيح لكنه أحد. لو سلمنا بالحنفية أنهم مخلصون وأنهم غير متعصبين وإلى آخره، وأنه لم يبلغهم الخبر على طريق التواتر، فنقول حين ذاك أن القضية قضية نسبية. يا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وياك فينا ولك الله. الله يحفظك. من الذي عارف بيننا وجمعنا في هذه الساعة المباركة وجمعنا في دار الآخرة على خير وعلى ما يحبه الله ويرضاه. اللهم آمين. وشكرك الله ونفع الله بك. يا رب العالمين. أشهد الله على محبتك. أحبك الله. ونهاية الله. حبك الله الذي أحببت لي له. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا بشرنا عن صحتك. الحمد لله أهلا منكم جزاكم الله خير. الصحابة جاهدوا كل جهاد ولا أعرف من هذا عن شيء. الله أهلا وسهلا. أسلم على أبي داود. نحن بماذا؟ أبي محمد. أبي محمد الله يسلمك. بركاته أحمد الله إليه. كيف أنت؟ الله يجزيك الخير. من تكون؟ عبد الله أحمد الغامدي. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا. شكرا سلمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوصل بنا الكلام إلى قولي عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بعد الكتاب، وأن هذا الحديث أخذ به جماهير الفقهاء في دلالته الظاهرة التي هي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. فقد أول الحديث بمعنى لا صلاة كاملة. لماذا؟

انقطع سلسلة التواصل، اذا انتم لا يمكن ان تعتقدوا بحديث انه متواتر. ونكدت عليهم مرة النقطة التالية، قلت زعموا ان احد هؤلاء ذهب الى اليابان للتبشير بالاسلام، والشيخ تقي الدين رحمه الله له كتاب سماه طريق الايمان، وذكر فيه هذه الفكرة الخاطئة، وهي ان العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد. فهذا الداعية الحزبي أخذ يدرس عليهم طريق الإيمان، وجاء فيما درس أن خبر الآحاد لا يفيد العلم ولا يفيد الظن. فهناك شخص كي زكي قال لي هذا المحاضر يوما، يا أستاذ أنت في مرة درست علينا كذا وكذا أن العقيدة لا تثبت بخبر آحاد، وأنت الآن تعلمنا الإسلام كعقيدة، فإذا يريد أن ترجع أدراجك وتأتي بالعدد هذا التواتر 10 20 30 ويشهد معك أن هذا هو الإسلام، حينئذ نحن نقبل منك. أما الآن فنرد عليك بضاعتها، هذا من لوازم فلسفة حديث التواتر وحديث الآحاد. أنا أريد أن أقول أن التفريق بين حديث التواتر وحديث الآحاد بأقسامه المستفيد والمشهور هذه حقيقة واقعة، لكن من الذي يكشفها؟ يكشفها أهل العلم. هل من مصلحة عامة المسلمين أن تدرس هذه الفلسفة عليهم؟ الجواب لا، بل هذا يلقي على عقيدتهم كثيرا من الشك والريب. ثم إذا رجعنا إلى السلف الصالح، ولأمرنا نحن ننتسب إلى السلف الصالح لنفهم كيف تلقوا الإسلام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أفرادا وآحادا إلى البلاد كبلاد اليمن وبلاد الشام ونحو ذلك يعلمون الناس العلم، و بخاصة أشهر من هؤلاء الرسل معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، كل هؤلاء أرسلهم الرسول عليه السلام إلى اليمن كأفراد، ولم يفعل كما يفعل التبليغيون اليوم حين يخرجون زرافات جماعات وليس فيهم علماء، أرسل أفراد. وكان من جملة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أصل عقيدة، أصل التوحيد. إذا بزعم هؤلاء من علماء الكلام الذين جاءوا بهدى حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، معناها وقد قالوا هذا مع الأسف الشديد، معناها أن الرسول عليه السلام أرسل داعية لا تقوم به الحجة على المدعوين لأنه فرد، وهذا لو نشب إلى شخص لكان أحدثا، وكيف ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا كل الأخبار تترى بأن السلف الصالح لا يفرق بين خبر الآحاد وخبر مين أو أكثر إلى أغني، لكن لا شك أن هذا التفريق أمر واقع ما له من دافع. بسم الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حركة كيف؟ أهلا مرحبا. طيب؟ حياك الله. حياك الله. كيف أنت؟ الحمد لله. طيب. ما زالت الحمد المشكلة عليك. أهلين. ضيعونا صبنا أكثر من ساعة لبغم دورة. كيف حالك؟ مرحبا بك يا أستاذ. طيب. الله يجزيكم خير. بسم الله. طويل. نعم. جاهز وممكن تتفقين. إيه؟ موجود جاهز بس لازم تلف السامع. إيش هو؟ الثاني اللي احترمنا نزلنا الى السوق احترمنا؟ نعم. الشيخ كان في سؤال عندنا قبل الإجابة سألنا اكتفيتم زدت على بقى شيء في نقرة في الجامعة ما عندي مكان سبيل يقولون أصول دائما يقولون أعمال رهنية يعني تتوافق على أخيرة صحيحة يعني هل هي تتوافق في لسان الشرق قولهم الأمر بالشيء يعني قول النهي عن به يعني هل هذا صحيح الأمر بالشيء نهي عن ضده هذا صحيح هكذا الظاهر يعني تحقيق عندكم وهو لازم ما عندي أنا تحقيق خاص أنا هذا الذي قرأنا يعني لا تبتغي مني المزيد في هذه المسألة لأنه لا مزيد عندي الله يبارك فيك نعم إلا إذا كان عندك نعم القاعدة الذي ذكرتموها آنفا عند الأحناف أن الفرض والواجب وكذا الشوكاني دائما يذكر أن الأوامر الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني مش عارف كيف أعبر عن شرط صحة وشرط وجوب تكون أيوة مثاله طهارة الثياب في الصلاة إنه لو صلى الإنسان وثوبه متسخ أو متنجس فصلاته صحيحة ما تبطل نعم يعني الشرط هذا رأي الشوكاني معروف الشرط لا يثبت عنده بمجرد الأمر أنا ذكرت لكم آنفا أن الحنفية لا يثبتون فرضية الشيء بحديث الآحاد ومن باب أولى ألا يثبتوا شرطية أو ركن شيء بحديث الآحاد لماذا؟ لأن الشرطية أو الركنية أهم من الفرضية واضح لهنا؟ الشوكاني رحمه الله يقول وحق ما يقول إن الشرط لا يثبت بمجرد الأمر وإنما ينبغي أن يكون هناك شيء أكثر من الأمر كمثل الحديث السابق لا صلاة ينفي لا صلاة ينفي صلاة من أجلها وذلك يقتضي شرطيتها أما مجرد الأمر بطهارة الثياب مثلا فهذا أمر يستلزم فرضية طهارة الثياب ولا يستلزم شرطية الطهارة هذا قوله هو وأنا كنت مرة من الزمان أتبنى هذا الرأي أيضا لكن فيما بعد حينما ربنا عز وجل فتح علي التفقه في السنة وجدت حديثا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يصلي في ثوب جامع فيه أهله الرجل قال لا إلا أن يرى شيئا لا يصلي إلا إن لم يرى شيئا فهنا فهمت من الحديث الشرطية التي ينفيها الشوكاني لأنه هنا ليس فيه الأمر فقط ينفي أيضا نفي الصلاة لا يصلي إلا إذا لم يرى شيئا أو لم يرى بأسا أو ما شابه ذلك لكن القاعدة هي سليمة القاعدة سليمة وهي أن الأمر لا يفيد الشرطية إنما يفيد الفرضية يعني ممكن نمشي فيها على جميع الأوامر الشرعية لكن من الذي يمشي الذي على بصيرة الذي يعرف فلسفة المتواتر والآحاد أما الذي لا يعرف فلا يستطيع أن يمشي نعم يقول الواجب ترتيب الأعضاء المذكورة في القرآن الكريم الحديث الدليل السلام الحديث الدوبي ما بدأ الله به ثم ذكر حديث الاختلاف في حديث أحمد فقال لا يشترك التفسير بين الوضوء، لأنه بعد ما ذكر حديث وجود الوضوء بين غسل الوجه، لكن التفسير محدود دلالة حدود الوضوء العقد المعين ثلاث وضوء المرأة وثلاثة دلالة تفسير الحدود التي فيها لكب الصمان. نعم، يعني باختصار ما هو الإشكال؟ هيا نشترك الترتيب الذي يذكره القرآن. لا يشترك، لا هو الترتيب المذكور في آية الوضوء، أليس كذلك؟ الواو في الآية لمطلق الجماع، لكن أنت ذكرت الحديث الحج. نعم هذا الحديث مذكور. ما أنت أنت الآن ذكرت ما لنا ولا هو. أنت ذكرت الآن حديث الحج، أليس كذلك؟ طيب. حديث الحج يدل على ماذا؟ البداء بالبداء الله ليس هذا خلافي، لكن أنت عليك أن تفسح عن السؤال أو الإشكال الذي تسأل عنه. أنت هل تسأل عن مجرد البداء؟ ما أحد يخالف في أن البداء هو السنة، لكن ما هو السؤال هذا؟ ما أظن الجواب لا يشترط الترتيب، لكنه يسمى. فحديث جابر يدل على ماذا؟ البداء. ها؟ لا تقل البداء منتهينا، ولا تقل البدء وهو اللغم الأصح، فإن البدء أخي قد يكون شرطا أو ركنا، وقد يكون فرضا، قد يكون سنة، فأنت في أي حكم تبحث؟ الحديث بارك الله فيك لا يدل على شرطية البدء، فإنما يدل على شرعية البدء، والذي ينبغي أن نتنبه له أن الحديث ورد بلفظين. اللفظ الأول ابدأوا بما بدأ الله به، واللفظ الآخر نبدأوا بما بدأ الله به. لو جاء الحديث بالرواية الأولى ابدأوا لكان ذلك يفيد الوجود، لكن الحديث جاء بلفظ نبدأوا بما بدأ الله به، هو جاء بلفظين، لكن اللفظ الثاني هو الراجح والقصة واحدة، لأن الحج فالنبي لم يكرر وقول هذا لم يكرر. الراجح كما يعني كنا لحدنا هذا الموضوع في بعض كتبي، لأن الرواية الصحيحة والمحفوظة هي بلفظ نبدأ بما بدأ الله به. عند الشيخ الحواري تبدأ الله قرآن جلنا في زيادة فائدة يقول الحديث الصحيح ابدأوا بما بدأ الله به. يعلق شيخنا فيقول الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح، والمحفوظ إنما بلفظ أبدأوا بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر، هكذا رواه مسلم وغيره، ثم حققت في رواه الغليظ رجعه. ثم قوله في الفرض السادس فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، قلت تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث شرح به في زاد المعاد، وقد تعقبت التعليقات جاد من أخرجه أحمد من طريق أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا وكمل صحيح. وخرج الثاني في وضوء صالح، وقد أخرجه الضياء في المختارة، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب. وأزيد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسن إسناده. الله يبارك فيك. الله خلاص. والعلم وين؟ العلم برد. نخلي تابع لك شوي في العلم. بعدين تعلمه. لا تجعله يأخذ شهادات ماجستير أو. لا لا هذا ما. بس يعني إذا مسك تابع طبعا إن شاء الله. هذا يا شيخ ما تفعله به الشباب. أهلا، ما ننصح الشباب أبدا، وإنما أن يتعلموا مبادئ العلوم ثم إذا وجد عندهم بعض أهل العلم على الطريقة القديمة يعلمون بعض الشباب علم النحو والصرف والطبع الحديث والتفسير والآخرين يدرسون عليهم دراسات شخصية. ثم أول المدارس لا تريد لهم شيئا. لكن شيخ الآن يقولون إن الشهادة فإذا لم تكن مع الشهادة فلا تنفع. فلا إيه؟ يعني الشهادة الآن. طيب دائما كلمة الأخيرة فلا إيه؟ فلا ينفع. فلا ينفع يعني حتى إن قال. لا ينفع الرجل يعني. لا ينفع يعني مثلا الآن رجل أتعلم يعني لا ينفع هذه وظيفة. لا ينفع الوضيع ولا يسلمون منصب يعني ولا ينبغي طالب الادب ان يطلب شيئا من نوع لا يعني ما يسمح يجب ان يضم ان يضم الى علمه مهنه كما نقول ان يستغني بذلك عن الوظائف يجزى احد من بعض المغرب طيب نعم على الصوت لا يشتغلون عن الوظائف بعد لا يمكن بعد ساعه بارك الله فيك. وأصبح عن الصبح كيفية قضاء المطر هل تكون شفعا أم مطرا؟ لا مطرا. مطرا كما هو؟ كما هو لأنه قد جاء في وتري كما جاء في فاضي أن يصلي عند ركوعه جاء في الوتر ما جاء في الوقت في الفرض. قال عليه السلام من نسي الوتر أو نام عنه أن يصلي حين يذكره كما جاء في الفرض. نعم ما أنت إلا أخ من إخواننا أهلا مرحبا بك لا تنسى أن تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثر ذكره في شرح علم الترمذي ابن رجب رحمه الله تعالى يقول من مسح الركن فقد حل. الشيخ المحقق السيد صبح السمراء جزاه الله خير يعني ما تكلم عنه تركه فما أدري هذا مر عليكم. لما لا أعذر إذا تركه ولم يعجبه علقه ولم يعجبه ذكره فيما ذكره ابن رجب وسكت عنه فأنا بسأل المرء عليكم. نعم نعم بالنسبة حديث صلى الله عليه وسلم عن أمرك. نعم وعليكم السلام. نعم مساك الله بالخيرات. لا هو في رواية يعني الشاميين ثقة أي نعم لا ما في داعي بس أنت أعطينا الصرحة لأنه لا شك أن هذا خطأ مطبعي وقولك قلت في مجال لأني ما قلت أيوة وأيضا هذا فيه تساؤل لأني ربما ما كتبته وإنما الطابية هو الذي على كل حال جزاك الله خير فيكفي هذا التنبيه. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين هذا بيقول الجزء الرابع رجاية ابن اسماعيل بن عجاش ثقة في غير الشاميين. هو معروف ما اختلفنا في ذلك قلت له أنا ما قلت ولا يتصور أن أقول هذا لكن يجيكم خبر مطبعي فشوف الفارس بالأخير اسماعيل بن عجاش. والله ربما بس هو يتكلم بعجلي وأنا ذاكرتي أسنت مساحتي لا قدر فيها الرعوفة أنا ما شاء الله حديث إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأبائكم ثم يوصيكم بالآخرة فالآخرة خرج البخاري من طريق بقية وإسماعيل عن زخير بن سعد عن خير آخره هون نهاية كمان في السنة بحير بن سعيد في بحير بن سعد طبعا قال الحاكم إسماعيل بن عياش أحد أمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط. قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين وأما روايته عنهم فهي صحيحة أيضا للعبارة قلت هذا كلام صحيح في فرية شيء لا ما أظن هذا هو لكن هو اختلط عليه العمر طيب نفتش حاضر الشيخ معلمنا الصبر جزاه الله خير اسمع قول الحاكم اسماعيل بن عياش احد ائمة اهل الشام وانما رقم عليه سوء الحفظ فقط قلت التحقيق ان النقمة المذكورة انما هي في روايته عن غير الشاميين هذا صحيح واما روايته عنهم فهي صحيحة كما صرح بذلك جمع الائمة الى اخره هل تفرق الشيخ ولا التلميذ ولا الطابع كله سواء نعم بيضاء قوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومن بري روضة مدابة حديث المعروف يعني أنتم حكمتم يبدو الله سبحانه وتعالى أعلم على هذه الرواية اللي ما وهم الشذوذ ولا أحنا ما بين قبري رواية قبري لأن في الرواية المشهورة أظن حديث عبد الله بن زيد المازني ما بين بيتي يعني ما يمكن الجمع بين الروايتين يعني أن تكون أحد أن تكون الرواية الأولى رواية بيتي قبري مفسع رواية بيتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قبر في بيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا نعلم لذلك قلت الرواية المعروفة نعم بارك الله خير الشيخ نعم مسترشد لا بس تعني ما تقول ولا جاءت وكذا عقب الخاطر إن شاء الله بارك الله فيك يا أخي هذا الكلام يمكن أن يقال وينبغي أن يقال حينما تتقابل الروايات في الصحة أما حينما تكون رواية البيت في الصحيحين وتكون رواية القبر في غيرهما أولا ثم تكون أكثر الروايات التي جاءت صريحة بلفظ القبر هي ضعيفة وواهية فهنا ما في مجال أن يقال نحو هذا الذي ذكرته آنفا ما في شيء نسبة الشيخ تجيب عمل الصحابي لأي مدى كيف؟ عمل الصحابي عمل الصحابي لأي مدى يؤخذ بذلك الله هذه من دقائق المسائل العلمية رأي أمر خاص أن الأمر إذا لم يكن فيه دليل يلزم الواقف على ذلك الأثر بمخالفته الأصل اتباعه فإذا قام الدليل الدال على مخالفته خالفناه أنا أضرب على ذلك مثلا محظورا وهو حديث مسلم عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما قيل له أرأيت الأكل قال شر فأنا أخذ بهذا الجواب من هذا الصحابي لأني لا أجد في السنة ما يدل على جواب الأكل قائما وبخاصة أنهم كانوا يأكلون ويشربون من قعود فإذا جاء مثل هذا السؤال الصريح والجواب القصيح قال الأكل شر ولم نجس السنة ما يخالفه فنحن نطمئن لهذا الجواب ونقتي به هذا مثال يضاف إلى ذلك أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استثناء بسيط وهو ما ثبت من حديث ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون فنقول بجواز هذا دون جواز الأكل من قيام جمعا بين خبر ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العكس من ذلك تماما في هذا الخبر عن ابن عمر تمامه أنه يقول كنا نأكل كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النهي الصريح